الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب المناسك، باب مواقيت أهل الآفاق. قال المصنف رحمه الله: الآفاق الذين هم ليسوا ساكني مكة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو مصعب. أبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر القاسم ابن الحارث القرشي العوفي الزهري المدني. قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال أبو زرعة صدوق، والدارقطني وثقه، وقال نسائي ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات فهو من الثقات. قال حدثنا مالك بن أنس. مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة، هو صاحب المذهب المتبع. قال عن نافع. نافع مولى ابن عمر وهو أثبت الناس فيه، وكان تقيا نقيا عابدا عالما محدثا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر الأثري هو يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، كان من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين على النبي الأمين، وهو صحابي ابن صحابي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد، وأهل نجد من قرن قرن المنازل. فقال عبد الله: أما هذه الثلاثة فقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وجاء مصرحا به في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأنه من المواقيت، ويهل أهل اليمن من يلملم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي من أساطين المحدثين، من أنجب تلاميذ الثوري. قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي من ثقات الأثبات، هو شيخ الإمام لا أنا وهمت، إبراهيم وإبراهيم بن يزيد القرشي الأموي وليس النخعي، في طبقة زيادة. نعم طبقة، إبراهيم هو شيخ للأعمش، ده في طبقتين بينه وبين وكيع. إبراهيم هنا إبراهيم بن يزيد القرشي الأموي. ابن معين قال: ليس بثقة، وفي رواية قال: ضعيف. وابن المديني قال: ضعيف لا أكتب عنه شيئا. والبخاري في الضعفاء قال: سكت عنه، هذا إهلاك إهلاك. بل في رواية قال: لا يحتجون به. فالحق بأنه ضعيف، إبراهيم هنا بن يزيد ضعيف، القرشي ضعيف. قال عن أبي الزبير قلنا: وعالي العلم ومنار الناس عن جابر، لكنه يدلس. قال عن جابر رضي الله عنه. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو من السبع المكثرين على النبي الأمين. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الشام من الجحفة، ومهل أهل اليمن من يلملم، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل المشرق من ذات عرق. ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال: اللهم أقبل بقلوبهم. الله أكبر، يعني ائت بهم إلى الحج كما قال الله جل وعلا: وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ختاما للباب، فالكلام على المواقيت. الحج طبعا هي من يعني من أعظم أركان الإسلام، وللحج مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. أما المواقيت الزمانية فهي الأشهر الثلاثة: شوال وأشهر الحج، شوال وذو القعدة، وأيضا عشرة أيام ذو الحجة، أو قل وذو الحجة على الخلاف المشهور بين العلماء. وأما المواقيت المكانية هي الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم، وفائدتها أنه لا يجوز أحد أن يمر عليها إلا محرما، هذا إن أراد الحج أو العمرة. وأما إذا لم يكن مريدا للحج والعمرة هل يجب عليه الإحرام أم لا، على خلاف بين العلماء سنبينه. فهنا يقول: أهل أهل المدينة أو يهل أهل المدينة. فالإهلال هنا معناه رفع الصوت بالتلبية، الإهلال معناه رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فهنا الإهلال معناه التلبية أو رفع صوته بالتلبية. وجبريل قد جاء إلى النبي فأمره، قال: أمرني جبريل أن آمر أصحابي أن تعلوا أصواتهم بالتلبية. فكانوا تشتد، كانوا تعلو أصواتهم بالتلبية حتى تبوح أصواتهم. وقد بيّن النبي من فضل التلبية صلى الله عليه وسلم أنه ما لبى امرؤ إلا لبى معه الحجر والشجر. فيقال مهل أو يقال أهل إذا لبى ورفع صوته بالتلبية. قال أهل المدينة من ذي الحليفة المواقيت. وهذه المواقيت كما قلنا المواقيت المكانية، وأنها حدت حدودا لا يجوز للمرء الذي أراد الحج والعمرة إلا أن يمر عليها أو يتجاوزها إلا محرما، وإلا يقع ذلك يكون عليه الدم. قال أهل المدينة من ذي الحليفة، وذو الحليفة تبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 13 ميلا. وهذا حديث ابن عمر بيّن المواقيت المكانية كما قلنا، ولا يجوز للحج أو المعتمر إن كان من أهلها فمر عليها أن يتجاوزها بلا إحرام، وإن لم يكن من أهلها ومر عليها لا يجوز أن يتجاوزها أيضا إلا بإحرام على الراجح من أقوال أهل العلم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر المواقيت المكانية، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، قال ومن كان من دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فكانت كما وقتها النبي أبيار علي ذو الحليفة لأهل المدينة ومصر والشام إلى فرابغ، هي الجحفة تسمى الجحفة الآن، وبينهما مسافة يسيرة، وأهل نجد من قرن المنازل، وأما أهل اليمن فمهل أهل اليمن من يلملم، وأيضا أهل المشرق من ذات عرق. هذه المواقيت المكانية. الخلاف الذي عنا العلماء هو مسألة التوقيت لأهل العراق، لأن ابن عمر ذكر المدينة وذكر أهل مصر والشام الجحفة وذكر قرن المنازل، وقال سمعت من رسول الله، سمعت أو بلغني، وهذا جاء عن جابر وجاء عن ابن عباس، بلغني أن مهل أهل اليمن من يلملم. وابن عباس حديث جاء تاما في هذا الباب لم يكن فيه ذات عرق، لكن في حديث جابر جاء ذات عرق. اختلف العلماء ذات عرق هذا التوقيت، يعني كان التوقيت هذا هل هو توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم عينه، أم هو من توقيت من اجتهاد الصحابة. الحق لابد أن نفهم أن أصل المواقيت توقيفي، أصل المواقيت توقيفي لابد أن يكون بوحي، لكن هل يقاس عليه أم لا يقاس، هنا النظر في هذا الباب. اختلفوا في ذات عرق، هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم كانت اجتهادا. فذهب كثير من العلماء أن توقيت ذات عرق كانت من النبي، توقيت ذات عرق كانت من النبي، وقد ورد عن عائشة وقال به عطاء. وأما الذين قالوا بأن التوقيت كان من اجتهاد الصحابة فهو قول طاووس، وأيضا قاله الشافعي، وذلك الشافعي يقول يعني عن عطاء أن توقيت ذات عرق لأهل المشرق والعراق ثابت، ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى كما جاء عن ابن طاووس عن أبيه طاووس أن النبي لم يوقته وإنما وقته عمر بن الخطاب، والشافعي تمسك بذلك، الشافعي تمسك بذلك وقال أن توقيت ذات عرق كان من اجتهاد الصحابة، قاسوه على الموازي. ولذلك في الأم للشافعي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه الذي وقت ذلك وجاء مرسلا بأن من أحرم من أهل المشرق عليه أن يكون أن يحرم من ذات عرق. والحق ما قاله البيهقي في السنن الكبرى جمعا بين القولين، قال الحق بأن التوقيت الأصلي كان توقيفا ذات عرق وقتها النبي، وعمر لم يبلغه الحديث بأن النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، فوقت لهم بالمحاذاة، وقت لهم اجتهادا بالمحاذاة، فوافق اجتهاد عمر توقيت النبي، وافق اجتهاد عمر توقيت النبي، ولا غر ولا عجب، لأن عمر بن الخطاب قد وافق القرآن والآيات أكثر في أكثر من موضع، أكثر من 13 موضعا وافق فيها القرآن. وتبقى مسألة في هذا الباب، إن قلنا بأن هذه المواقيت لا يجوز أن يتجاوزها، فإن تجاوزها، لو تجاوزها وأراد الحج والعمرة ولم يرجع إلى الميقات فعليه دم في أغلب أقوال أهل العلم. يعني لو تجاوزها وكان لم يحرم يرجع فيحرم من الميقات فلا شيء عليه، لكن لو تجاوزها وأحرم وسار ولم يرجع فعليه دم. وهذا من باب جبر النقص، وهذا من باب جبر النقص. هذه المسألة الأولى. لكن كما قلنا في بعض العلماء أيضا يرى أن الخلاف بينهم ظاهر في الدم، لأن بعض العلماء قال حتى ولو رجع فالدم عليه لأنه خالف وأسقط ما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. تبقى المسألة الثانية، ألا وهي إذا المسألة الثانية بأن يحرم قبل الميقات، بأن يحرم قبل الميقات. الشافعي والحنابلة قالوا هذا هو المستحب، هذا هو المستحب، ويستدلون على ذلك بأن فيه مشقة، وأن النبي قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أجرك على قدر نصبك ونفقتك. فقالوا له أن يحرم من دويرة أهله، وقالوا هو الأفضل هذا أن يحرم من دويرة أهله، واستدلوا على أن النبي ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. الحق أن نقول بأن الميقات قبل الإحرام قبل الميقات فيه شيء من الغلو، وجاء الشرع بنفي الغلو مع الجفو. والكلام الماتع في هذا هو كلام الإمام مالك لما قال له السائل: يا إمام أحرم قبل الميقات، قال: لا تفعل. قال: لما لا أفعل؟ قال: لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: زيادة الخير خيرات، هو أحرم من هنا أحرم من قبله، زيادة خير خيران. فقال له علي بن أبي طالب، فقال له الإمام مالك، فقال الرجل قال: أخشى عليك الفتنة، أن ترى أنك تقدمت لشيء تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعل الخوارج عندما قال النبي اعدل فإنها قسم لا يرد بها وجه الله، يحسبون أنهم حقا يتعبدون فوق الأنبياء. وهذا كما قلنا الفكر الضال، فكر الخوارج. فالإحرام من قبل الميقات جائز باتفاق، جائز، لكنه خلاف الأول عند مالك ومستحب عند الشافعي والحنابلة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك ونفقاتك. المسألة الثالثة في هذا الباب: من مر على المواقيت ولم يرد الحج ولا العمرة، من مر على المواقيت ولم يرد الحج ولا العمرة، فهل وجب عليه الإحرام أم لا؟ قال به بعض العلماء، فقالوا: لا يجوز له أن يمر إلا محرما، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وهذا قول جمهور الفقهاء، قال أبو حنيفة ومالك وأحمد، واحتجوا بقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لا يدخل أحد مكة إلا محرما، لا يدخل أحد مكة إلا محرما. وذهب الشافعي إلى عدم وجوب الإحرام من الميقات عليه إذا إذا إذا تجاوزه ولم يرد الحج والعمرة، وهذا رجحه ابن تيمية ورجحه أيضا ابن حزم. وهؤلاء عدتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا منطوق. طب المفهوم، المفهوم ممن أراد الحج والعمرة، مفهومه ممن لم يرد الحج والعمرة فهن ليست لأهلن، يعني ليس عليه الإحرام. قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني عليه الإحرام. طب إن لم يكن أراد الحج والعمرة فلا إحرام عليه، وهذا الراجح الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم. الفوائد المستنبطة: التثبت عند الرواية، في قول عمر: بلغني المتحري. فأنا أقول لك ما كان أيضا يرتضي بالرؤى بالمعنى. إجمال الحكم اختبارا للمكلف. إجمال الحكم اختبارا للمكلف. هذه المواقيت لما هي المواقيت؟ لما ليست غيرها؟ العلة غير موجودة. هذا تعبد. لذلك قال علماء هنا الحج بالذات اختبار قوي لصدق العبودية، لأن الحج أغلب أحكام الحج تعبدية ليست معللة. لو أهل دون أن يلبس ملابس الإحرام هل عليه الدم؟ لو أهل دون أن يلبس ملابس الإحرام وتجاوز الميقات مخير بين ثلاث، مخير بين ثلاث، بين الصيام والإطعام والدم. تقول ما حكم رسوم، طبعا صيام ثلاثة أيام والإطعام ست مساكين أو دم. نعم. ما حكم رسم الكاريكاتير؟ يعني رسم الكاريكاتير اللي هو في أشخاص بتبقى مضحكة يعني كده خيالية يعني غير موجودة. لا، بيبقى بعضها في أشخاص الحقيقيين ما يجوز، لا يجوز. أما الخيالية فالكلام فيها واسع. أم الأبرار أين كنت؟ أنا لمحته كلامك الآن، ماذا أفعل معك؟ لم نأخذ تخريج الفروع، أنت كنت فين أصلاً؟ كنت فين؟ ذهبت إلى زحل ثم جئتي؟ إحنا انتهينا من تخريج الفروع على الأصول، ولله الحمد والمنة كل الدروس أخذت اليوم. رضي الله عنك يا أم العثيمين. نعم، عامة ارجع إليها يا أم الأبرار، هي مسجلة إن شاء الله وتنزل، فارجع إليها. بوركت يا أستاذ عاصم، جزاكم الله خير. بزيت الجنة سكينة أرقى الإرسال. لا الإرسال كان جيدا، هو تقطع قليلا فقط. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك يا عائشة، ورضي الله عنكم جميعا، رفع الله مقامكم ورضي عنكم ويسر عليكم وشكر لكم. نعم. طيب، بهكذا نكون قد ختمنا اليوم، أو ختم الله لنا الدروس اليوم، ولله الحمد والمنة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد رضيت. اللهم ارزقنا الشكر وزيادة. اللهم إنا يعني نشكرك ونحمدك حتى ترضى، ونحمدك إن رضيت، ونحمدك بعد الرضا. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله جميعا. حفظك يا ربي، وأحسن الله عليك يا زهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل أحد فيها شيئا. اللهم ثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، ولا تمكن أحدا منا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.